ذقت الهوى مرارا ولن أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك رباه آنذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا ذقت الهوى مرا ولن أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقال